قص ما نقص على الغشمان. وزع وزع قول وزع انت ساكن. العلم يا خوي. العب. طيب تمن يا الذيب. 50 50 تسلم السرين. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله عمي. ما شاء الله رحت وجيت وانتم لهالحين تذاكرون يا هالدوافير. اي دوافير؟ ما نذاكر حنا، جالسين نلعب بلوت. اقول تعال العب معنا. انا مالي بهالالعاب هذه، تبون العب معكم واحد طش عظيم ضاح صف الحجر حيمد ليمد خوذ ولد. وش الالعاب هذه بعدين؟ وش واحد طش هذه؟ سلمك الله احسن لعبه لعبتها بحياتي كلها. تبون تلعبون معي؟ مشينا. يلا مشينا. يلا يلا هالحين صفوا على الجدار، هالحين نبي نعلمكم من واحد الى عشر طش، ترى اللي تصير عليه هو اللي يدوركم، والباقيين يلبدون يتغيبون، واللي يكشفوا بهم تصير عليه اللعبة. زين زين. يلا يلا خلوكم على الجدار، ردوا معي. واحد طش. واحد طش. اثنين طش. اثنين طش. ثلاثة طش. ثلاثة طش. أربعة طش. أربعة طش. إيش صوته؟ بارقة. يمكن طيارة. لا يمكن سيارة. وش صوتها تسمعونه؟ بارقة. بقول هذا صوت محمد الفريح. انحاشوا انحاشوا. بارقة تقدم. طش طش واحد طش يريد يهرب الحش، جينا حرب مجانين لا تبلش وانا ابلش. طش طش واحد طش يريد يهرب الحش. واحد طش طش ماته ضغطي مع سكر وبعظامه فتور والعلل يا كثره. سوقي سوقي سوقي على الهون سوقي بالليل حتى الشروقي خلي الشباب يتعب. واحد طش شخبط على جداره خرب جدران اهل الحاره المدارس والمنازل بشي ما يعطي ولو شربة المي والذنب ما يعطيه لو هو بجيبه يخسر يا اكيد مغرزين وتبون مساعده. اقول سقها وقزها. لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا تستقبله لا شافها يتذهله كنا سهوم صابته النار فيه أمر على السماء مزن ظليل بمر الويلي هلوها ما جبانها قامت تسير وسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بارقة للشريط الإسلامي أن يطلوا عليكم عبر هذا الإصدار الشيق بقصائد منشدة متنوعة ماتعة في موضوع مفيد وبصوت جديد وطرح فيه تجديد ومع واحد طش طش